إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن أبدأ في الدرس، أبين لغطا أثير في الأيام الماضية على بعض القنوات الفضائية بخصوص حديث كنت أفتيت قبل ذلك بأنه حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو حديث إنكم ستفتحون مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. فقلت هذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثارت سائرة بعض الجهلاء وقالوا هو يطعن في جيش مصر، وده إهانة للجيش المصري. واستنفرت المذيعة بعض الجهلة ممن ينتسبون إلى الأزهر، وهو شيخ موتور معروف بجهله للقاصي والداني بجهله عموما، أما في علم الحديث فلعل أبا جهل يكون أعلم منه. وحسبك من شر سماعه، فقد قال هذا الموتور: لا يوجد مسيحي كافر ولا يهودي كافر، وأنا أنقل فتواه بالنص، ولا مسلم كافر. خلاص. قال: أما الآيات التي وردت في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال: كل كافر من وجهة نظر الآخر. فأنا كمسلم المسيحي عندي كافر، واليهودي كافر، والمسيحي عنده أن المسلم كافر وأن اليهودي كافر، واليهودي عنده أن المسلم كافر وأن المسيحي كافر، فدي وجهات نظر. إذن، وهذا ليس قولي، من وجهة نظر الله فالمسيحي كافر. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ هل يمكن أن يتفوه بهذا إنسان لا أقول يعلم بل يعقل. يبقى ليس هناك في الأرض دين. والله عز وجل عندما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ليسوا كفارا على الحقيقة، إنما هذا من وجهة نظر الرب. بلازم قوله، وهذا ليس بقولي طبعا بداهة، وأعوذ بالله من هذا، وناقل الكفر ليس بكافر. هذا الرجل الذي يقول مثل هذا الكلام، قالوا له إن فلانا يعني أنا ضعفت هذا الحديث. قال هذا الحديث ليس بضعيف، إنه موجود في مصادر معتمدة وموثقة. زي إيه يا مولانا؟ قال لك زي تاريخ ابن عساكر، وزي المؤتلف والمختلف للدارقطني. هو ده، العوام هم الذين يقولون هذا الكلام. أما صبيان المحدثين لا يقولون هذا الكلام، بل هو أضحوكة عندهم. لأنك إذا قلت كتاب موثق فلا بد أنك تقصد شيئا من شيئين. الشيء الأول أن الكتاب في ذاته صحيح النسبة إلى مؤلفه، أو أن الأحاديث أو أن الأخبار التي فيه صحيح. طبعا هو يعني المعنى الثاني، لا يعني نسبة الكتاب إلى صاحبه. هل ابن عساكر هو الذي ألف تاريخ دمشق أم لا؟ هو طبعا لا يعني هذا، إنما يعني ما ورد فيه من أخبار، أنها أخبار موثقة ومعتبرة. وأنا باعتباري عالم في الأزهر بأقول أن هذا الحديث صحيح. تمام؟ طبعا هذا كلام فارغ، يعني يتنزه أي طالب علم عن أن يتورط فيه. لكن نحن في الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في المسند وغيره، مسند أحمد وغيره، قال إنها ستكون سنون خداعات، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ونحن بلا شك قد أضلنا هذا الزمان. الرجل التافه يتكلم. وطبعا الذي أغرى هؤلاء بالكلام هو سكوت أهل العلم عن البيان. وليس كل من تزيى بجبة وقفطان كان عالما. اشتبهت الأزياء حتى على الناس، وصاروا لا يعلمون من الذي تحت الجب، من الذي تحت العمامة، أهو شيخ أم وضع ما تحب أو ضع ما تكره. ولقد ذكرني كلام هذا الدعي وله طوام كثيرة، وأنا معرض عنه منذ زمان. لقد ذكرني أول ما سمعت قوله، هي هذا الحديث في مصادر موثقة ومعتبرة، ذكرني بحكاية صفوان، خالد بن صفوان، وكان رجلا بليغا يتكلم على بديهته ما يحار فيه الأديب البليغ، ولا يستطيع أن يأتي به هؤلاء البلغاء إلا بعد لأي وبعد تفكير. كان يقول هذا الكلام المعجب المطرب على بديهته. خالد بن صفوان، أبو صفوان، أحد بلغاء العرب. فصادف أن خالدا هذا كان في الحمام يوما، كان فيه الحمامات العامة، ففي يعني زمان لم يكن في البيوت حمامات، تعرفين مجرى العيون اللي في القاهرة، هذا الحائط الكبير ده كان ينقل الماء في أعلى قناة، قناة ماء، مجرى للماء، كان بالشدوف والكلام ده ينقلون الماء من النيل إلى القلعة، ده اسم مجرى العيون، كان ينقل الماء إلى هناك. حمامات، كانت حمامات عامة الناس كان يروح يغتسلون فيها، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. دي حمامات عامة وقد تتكشف فيها العورات. المهم أن خالد بن صفوان دخل الحمام في يوم من الأيام، فبينما هو واقف ينتظر دوره إذ جاء رجل مع ابنه، فالابن دخل إليه الحمام يغتسل، فأبصر هذا الرجل والد الابن خالد بن صفوان، فحب بقى يعني يعرفه أنه فصيح أيضا ويتكلم باللغة العربية أيضا، فقال لابنه: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، يعني في الاغتسال، يعني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال: يا أبا صفوان، هذا كلام قد ذهب أهله. أنت حد يتكلم اللغة العربية إلا أنا وأنت بس، ها؟ ابدأ بيداك ورجلاك. قال: هذا كلام قد ذهب أهله. قال له: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، ها؟ كلام ابدأ بيداك ورجلاك ده الباء دي تجر بلد وراه، يقول لي يداك ورجلاك. فهذا الرجل فيما يتعلق بعلم الحديث كهذا العامي الجاهل الذي يتفاصح عند أبلغ العرب، فيقول إن هذا الحديث في كتب موثقة، وتدفعه العصبية الجاهلية للتراب أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن جيش مصر ورد مدحه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يمدح جيش مصر هم العسكريون المتخصصون، سواء في بلدنا أو في بلدان العالم، يقولون: هذا الجيش أفضل الجيوش، وهذا الجندي أفضل الأجناد. ده الكلام العلمي الصحيح، إنما يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون منا أن نمرر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كمان، يعني عشان العصبية للتراب ولا العصبية للجندي؟ لا والله، هذا لا يكون ونحن أحياء. لو أردنا أن نتكلم بكلام علمي، وطبعا هو يعني استشهد، قال طبعا الحويني ده يعني ده راح كان بيحضر عند الشيخ الألباني دروس المساجد اللي بيحضرها العوام، وأتى من الأردن وأسس السلفية الوهابية. طبعا لست أنا الذي أسس السلفية بداهة، يعني إنما أنا رجل ممن دعا إلى هذا المذهب الجليل الذي هو مذهب القرون الثلاثة الأول. لم ينفرد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا إطلاقا، ونحن لسنا وهابيين ولا تيميين ولا أي حاجة، نحن نتبع القرون الثلاثة الأولى المفضلة، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وإن تأخر زماننا فالسلفي هو كل من تدين بهذه بدين هذه القرون المفضلة، لا سيما القرن الأول، حتى وإن تأخر زمانه. والمبتدع من خالف هؤلاء حتى وإن تقدم زمانه، زي الجاهلية. الجاهلية ليست قرنا من القرون، الجاهلية خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالجاهلية ليست فترة زمنية محددة، إنما الجاهلية خلق، حيثما تلبس المرء به كان جاهليا وإن تقدم زمانه. فهو يقول أن الحكم في مثل هذا الدكتور أحمد عمر هاشم، ليه؟ لأنه تخرج في قسم الحديث، والحكم في مثل هذا قسم الحديث في كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. وطبعا هذا مبلغه من العلم، لأن وأرجو أن يحمل كلامي على معناه الصحيح ولا ينبئك مثل خبير. أنا أعرف الأساتذة في جامعة الأزهر اللي هم في أقسام الحديث في جامعة الأزهر في كل فروعها في مصر، وأنا لن أحكم، لكنني أدعو الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وهو رجل عالم فاضل من علماء الأزهر ويدرس في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأقول له: يا دكتور أحمد أحكم أنت، أحكم أنت، لن أحكم أنا. لأنهم بيتصوروا أن العلم الذي لم يتخرج في جامعة الأزهر يبقى ليس بعالم، وأنا أقول إن كثيرا من أساتذة جامعة الأزهر من تلاميذي، أنا الذي علمتهم وأنا الذي عرفتهم ما معنى علم الحديث. ومن أكبر أساتذة الأزهر في كلية أصول الدين الآن، لا أريد لا أسميه، أنا كنت أدرس له في مكتبة الشيخ حامد إبراهيم، وكان يسألني عن المعضلات التي تلقاه وهو يحضر رسالة الدكتوراه في مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعرف الفرق ما بين قول الناقد إسناده صحيح وما بين قوله رجاله رجال الصحيح. أنا الذي كنت أبين له آنذاك، ده يعتبر من أكبر أساتذة الحديث الموجودين في جامعة الأزهر الآن. أما المدرسين وأما الأساتذة المساعدون وأما المدرسون والأساتذة المساعدون والأساتذة في أقسام الحديث في كلية أصول الدين، فكثير منهم من تلاميذي الذين حضروا عندي وأنا الذي علمتهم علم الحديث. فيعني آسف أن أقول هذا الكلام، وأنا ليس من عادتي أن أقول هذا الكلام، ولكن في زمن الغبن يضطر المرء أن يقول مثل هذا. وأنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم كذا وكذا. وأنه ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يمن على أحد وهو للمن بأهل، وهو للمن بأهله عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يضطر المرء في زمان العقوق وفي زمان الغبن أن يقول مثل هذا الكلام، ولا وأنا أكرر أسفي مرة أخرى أنني قلت مثل هذا الكلام. فأنا أدعو الدكتور أحمد عمر هاشم، وكان أستاذا للحديث في جامعة الأزهر، أدعوه ليتكلم عن هذا الحديث، وأنا أقول لو اتبعت قواعد المحدثين يستحيل، شو بقوله، يستحيل أن تصف هذا الحديث بأي شيء من القوة. لا أقول بأنه صحيح ولا أنه حسن، لا يستطيع إطلاقا إذا اتبع قواعد المحدثين أن يفتي بهذا. هو طبعا لأن الرجل كما قلت بضاعته مزجاة ويقبع تحت خط الفقر في هذا العلم وفي غيره، أتى بأحاديث وصاة النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط خيرا، وخلطها كلها على بعضها. الشاهد عندنا لما نقول هذا الكلام أو هذا الحديث يشهد لهذا الحديث، لابد أن يتفق في المعنى. وعندنا الشاهد إما أن يكون شاهدا تاما، وإما أن يكون شاهدا قاصرا. شاهد التام اللي فيه المعنى الكامل، شاهد القاصر يكون شاهدا لبعض المعنى دون بعض. أما الحديث الذي ورد فيه أن جند مصر هم خير أجناد الأرض وقلت هو باطل، فهذا القدر ليس له شاهد. والذي مارس علم الحديث، طبعا الحديث ده ورد في خطبة لعمرو بن العاص، رواها الدارقطني، حتى لما ذكر اسم الدارقطني ما عرفش ان هو صح، قال وراجع المؤتلف وللدارقطني، هو نطقها هكذا الدارقطني، تمام. وإنما هو الدارقطني نسبة إلى دار القطن، وإحنا عندنا في مصر بنزرع القطن طويل التيلة، ها قطننا طويل التيلة على حسب الضبط بتاع صاحبنا، نسبة إلى دار القطن. هو الدارقطني لما واحد الدارقطني مع كثرة ترداد الاسم ده على أسماء الطلبة ووجوده في الكتب، مش عارف ينطقه صح، مش عارف ينطق الاسم صح. هذا الحديث رواه الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف، وأنا لو فاجأت هذا الدعي إيه معنى المؤتلف والمختلف شعره، ده اسم الكتاب حد. ومن طريق الدارقطني رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، خطبة طويلة يرويها إسحاق ابن الفرات، قال حدثنا ابن لهيعة عن الأسود ابن مالك عن بحير ابن زاخر قال ذهبت أنا ووالدي إلى مسجد الفسطاط، مسجد عمرو بن العاص يعني، فرأيت رجلا قصيرا وقعد يوصف فيه، اعتلى المنبر وذكر خطبة طويلة، فأنا جبتها لكم اهو، خطبة طويلة لعمرو بن العاص. أي إنسان مارس علم الحديث يوما يعلم أنها خطبة مركبة مفتعلة مكذوبة على عمرو ابن العاص. تمام. ويعني ربما يعني بعضكم من إخواننا اللي هم درسوا علم الحديث يشعر بهذا، أما أنا فأجزم أنها خطبة كاذبة ملفقة على عمرو ابن العاص. طبعا قلت لكم الإسناد، برضو الإسناد زي هو برضو عن إسحاق بن الفرات، حدثنا ابن لهيعة عن أسود بن مالك الحميري عن بحير بن داخل المعافري يقول: ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة، وذلك آخر الشتاء بعد حميم النصارى بأيام يسيرة، فأطلنا الركوع إذ أقبل رجال بأيديهم السياط يؤخرون الناس. قلت: يا أبتي من هؤلاء؟ قال: يا بني هؤلاء هم الشرطة يعني. وأقام المؤذنون الصلاة، فقام عمرو بن العاص على المنبر، فرأيت رجلا قصير القامة أدعج أبلج، عليه ثياب موشاة كأن بها العقيان تألق عليها تبرؤ يعني، وعليه عمامة وجبة، فحمد الله وأثنى عليه حمدا موجزا، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم، فسمعته يحض على الزكاة وصلة الرحم، ويأمر بالاقتصاد، وأنهى عن الفضول وكثرة العيال، وقال في ذلك: يا معشر الناس إياي وخلالا أربعة، احذروا خلالا أربعة، فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى المذلة بعد العزة. إياي وكثرة العيال وإخفاض الحال وتضيع العيال والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال، ثم إنه لابد إلى فراغ يؤول المرء إليه في توديع جسمه والتدبير لشأنه وتخليته بينه وبين نفسه وبين شهواتها، فمن صار ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الأقل، ولا يضيع المرء في فراغه نصيب نفسه من العلم، فيكون من الخير عاطلة وعن حلال الله وحرامه عادلة. يا معشر التعارف إلى آخر ليه؟ إلى آخر هذا الكلام الذي يجزم من وقف عليه أنه مفتعل ومكذوب، إلى أن قال: حدثني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لكم منهم صهرا وذمة. تمام. ده المقطع الأولاني. وبعدين بعد كده قال: وحدثني أمير المؤمنين عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا في منها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. يبقى أنا عندي مقطعان نسبهما عمر بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المقطع الأول: إن الله سيفتح عليكم مصر فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لكم منهم صهرا وذمة. ده المقطع الأولاني. المقطع الثاني: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم خير أجناد الأرض. المقطع الأولاني صحيح. وقد وردت الوصاية بقبط مصر من حديث أبي ذر في صحيح مسلم. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الخيرات، يذكر فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. ده الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر فيها القيراط. القيراط يعني أحد الرواة، ابن حبان لما روى هذا الحديث من طريق حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن سماسة المهري عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: القيراط مجمع هناك عندهم، زي ميدان عام يجتمع فيه القبط، قبط مصر، في هذا المجمع اسمه القيراط. تمام، ده اللي قاله ايه حرملة بن عمران احد رواة الحديث. النووي يقول ان القيراط في مصر هو بعض اجزاء بعض والدينار، بيتعاملون بعملة اسمها الايه القيراط، جزء من اجزاء الدينار او الدرهم. والقيراط في رواية حرملة اللي هو أحد رواة الحديث عبارة عن ميدان عام يذكر فيه القيراط، وربما كان هذا أقرب إلى معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط. وليس من العادة أن تذكر العملة، إنما لما يكون هناك ميدان عام يجتمع فيه القبط في أعيادهم وفي مناسباتهم، هو ده المناسب أن تذكر، أن يذكر كعالم على البلد، أن يذكر كعالم على البلد ولا تذكر عملة الإيه البلد. وسيان كان هذا أو ذاك، فالمقصود إيه بهذا الحديث هو مصر. وكل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، زي حديث كعب بن مالك عند الحاكم وغيره وأحمد وعند الطبراني وغيرهم، برضو استوصوا بالإيه بالقبط خيرا فإن لكم منه ذمة ورحمة، هذا هو الذي صح. إنما خير أجمال الأرض ده لم يرد إلا بهذا الإسناد الذي ذكرته، عشان كده قلت لكم في حاجة اسمها الشاهد التام والشاهد القاصر. حديث عمرو بن عاص، حديث عمر بن الخطاب ده الذي ذكره عمرو بن عاص كما في هذه الرواية، ذكر مقطعين: المقطع الأول اللي هو لكم منهم ذمة ورحما، والمقطع الثاني هم خير أجناد الأرض. طب المقطع الأولاني جبنا له شاهد من حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وأتينا له بشاهد آخر من حديث كعب بن مالك، والحاكم صححه وإن كان في تصحيح الحاكم فيه مقال، لكن الحال هو صحيح على أي حال. يبقى المقطع الأولاني له شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم، والحديث كعب ابن مالك عند أحمد والحاكم وغيره. تمام، يبقى المقطع الثاني، هل له شاهد؟ قال لك له شاهد عند ابن حبان. ابن حبان يروي هذا الشاهد من حديث حميد ابن هانئ أبي هانئ، قال: حدثني أبو عبد الرحمن السلمي وعمر ابن حريث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله، يعني قبط مصر. ده هذا الدعي قال ده شاهد. طيب تعالوا معايا بقى للمعنى: إنكم ستفتحون مصر فاتخذوا منهم جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. ده بوصف لجنود مصر بأنهم إيه؟ خير أجناد الأرض. لما تسمع المعنى واستحضره في دماغك، هل في هذا الحديث هذا المعنى؟ الحديث بيقول ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، رأسه جعداء، شعره أكرد شوي، مش سايح ناعم يعني، مش ناعم، خلاص؟ استوصوا بهم، خلاص قلنا استوصوا بهم ده في ايه؟ ورد في الشاهد الأولان، وإحنا لا نعترض على هذا. فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم. هل وصفت هذه القوة بأنها خير فيها خيرية؟ هل قيل فيها هي خير أجناد الأرض؟ ولا مجرد أنها قوة لكم وده تحصيل حاصل شيء طبيعي لما تفتح بلدا من البلدان وهذه البلد تدين بحكمك يكون هؤلاء قوة لك؟ فين الشاهد؟ فين الشاهد الموجود في هذا أنهم خير أجناد الأرض؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن هذا نفسه لا يصح. ليه؟ لأن الصبيان المحدثين يعرفون أن أبا عبد الرحمن السلمي ليس بصحابي، إنما هو تابعي يروي عن ابن مسعود ويروي عن عثمان بن عفان وعن هذه الطبقة، فده اسمه عند المحدثين مرسل. عمرو بن حريث الذي روى هذا الحديث ليس بصحابي أيضا، اشتبه أمره على ابن حبان، ظنه ابن حبان هو عمرو بن حريث المخزومي وهو صحابي صغير، والواقع أنه ليس هو. عمرو بن حريث هذا تابعي، لما ذكره البخاري في كتاب التاريخ الكبير قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ولما ذكره يحيى بن معين قال عمرو بن حريث الذي يحدث عنه أبو هانئ لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه أبو هانئ عن عمرو بن حريث، أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ. فينص يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وإمام أهل الحديث، ونص قال الذي يروي عنه أبو هانئ، وهو هذا قال لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى هذا الحديث مع أنه ليس فيه شاهد لقوله خير أجناد الأرض هم جند مصر، إنما فيه أنكم ستفتحون بلدا صفة أهله كذا وكذا سيكونون قوة لكم وعدة إلى عدوكم، بس أكثر من كده. نرجع بقى إلى إسناد الحديث الذي فيه أن جند مصر خير أجناد الأرض، فنقول لهذا العبقري هل تعرف من هو الأسود بن مالك؟ هل تعرف من هو بحير ابن ذاخر؟ فضلا عن أن ابن لهيعة سيء الحفظ، احترقت كتبه سنة 170 وتوفي رحمه الله سنة 174 في مصر، وأجمع العلماء على أن روايته بعد احتراق كتبه ضعيف، لأنه كان يخلط حتى قبل احتراق الكتب، لم يكن حفظ ابن لهيعة حفظا متينا، إنما كان متماسكا قبل احتراق كتبه. فيلزم حينئذ حتى لو صححنا حديثه قبل احتراق كتبه، فيلزم أن الراوي عنه لابد أن يكون سمع منه قديما. وإسحاق بن الفرات الذي روى هذا الحديث عنه ليس من قدماء أصحابه. أنا في كتاب بذل الإحسان في أول حديث في هذا الكتاب ذكرت أصحاب ابن لهيعة القدماء الذين سمعوا منه قديما، وزدت عليهم أربعة لم أذكرهم في الكتاب، بقوا 14 راويا. دول الذين وقفت عليهم ونص العلماء أو بعضهم على أنهم سمعوا ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. إسحاق بن الفرات ليس واحدا من هؤلاء. يبقى ابن لهيعة حدث بهذا بعد احتراق كتبه. رأيته ضعيف. شيخه في هذا الحديث الأسود بن مالك، من هو يا ترى؟ فتشوا عنه. هذا رجل لا يعرف البتة، وشيخه هو بحير ابن ذاخر مجهول العين أيضا. فالحديث الذي فيه هذا الفضل لجند مصر فيه راو ضعيف عن مجهول، عن مجهول لا يعرف. ده عند علماء الحديث اسمه إسناد ساقط. ساقط يأتي هذا الدعي ويقول لك رواه الطبراني، وقال الطبراني إسناده صحيح ولا أعلم له علة. اضحكوا يا صبيان المحدثين. طبراني يقول هذا الكلام؟ طبراني ليس من عادته أن يحكم على إسناد إطلاقا. طبراني له ثلاثة معاجم، له المعجم الصغير، المعجم الأوسط، والمعجم الكبير. يتكلم في المعجم الأوسط والصغير عن مفاريد الرواة، وقد خص الطبراني هذين الكتابين بالأحاديث البواطيل المناكير. أغلب أحاديث الكتابين بواطيل ومناكير، والطبراني يقصد هذا، مش مر عليه، يقصد هذا. يبقى المعجم الكبير، والمعجم الكبير ده رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، فيه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والآخر. وليس من عادات في هذا الكتاب أن يقول إسناد صحيح ولا ضعيف، إنما لأنه جاهل. المحقق حمد عبد المجيد السلفي في بعض الأحاديث قال رواه الحاكم وقال إسناده صحيح ولا أعلم له علة. فهذا العبقري لا يفرق ما بين الحاشية اللي هي ليست من الكتاب وما بين أحاديث الكتاب، فيوم يقول لك وقال الطبراني إسناده صحيح ولا أعلم له علة. أنا أعرف صاحب العلة، أنا أعرف صاحب العلة. هذا العبقري هو صاحب العلة، معلول جاهل لا يعرف شيئا. ثم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، سلمنا يعني بعد ما تكلمنا بكلام علمي أن هذا باطل، وبقولك بلقي فيه أهو باطل لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لو سلمنا أن البخاري رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر، هل هذا يعني يا عباد الله أن جند مصر الآن ينطبق عليهم هذا الحديث؟ هل يعني هذا أن جند مصر سنة 67 هم المقصودون لهذا الحديث؟ ولا المسألة عايزة تدريب، هي بالفكاكة كده والجدعنة والدي، ولا المسألة عايزة تدريب؟ ها، شوف الجهل عندما يعمي ويصم صاحبه فبدافع العصبية للتراب وعايز ياخد بند سياسي ولا بتاع، ولا جيش مصر خير أجناد الأرض، والنبي اللي قال كده. طيب ستحمل هذا على كتفيك يوم القيامة ويقال لك هل قلت هذا؟ هل تثبتت أنني قلت هذا؟ ويرحم الله يحيى بن معين وقد كان يتكلم في الرواة الكذبة أو الضعفاء، يقول هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا كيت، هذا كيت، وينسب هذا الكلام إلى يحيى بن سعيد الخطان أيضا. قيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله يوم القيامة، اللي بتقول فلان كذاب وفلان، لأن إذا قال فلان كذاب سقط رأس ماله كله، كذاب لا أحد يأخذ بكلامه إطلاقا، الراوي ضعيف تسقط روايته بكلام يحيى وأحمد وأبو حاتم الرازي وبكلام أبي زرعة وغير هؤلاء العلماء. ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون النبي خصمي، يقول لي: لم لم تذب الكذب عن سنتي؟ فنحن نذب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم لو صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه فضيلة لجيش مصر الآن. قد يقصد به أي جيش كان كامل العدة وكامل العتاد وحسن التدريب. إن هذا الكلام لا يقدس أحدا إلا من كان أهلا له، مش المسألة العصبية وإن أنا بحط من جيش مصر الكلام الفارغ الذي يتكلم به هؤلاء، لكن يعني عشنا إلى هذا الزمان الذي يضطر فيه المرء أن يقول مثل هذا الكلام البدهي. ما كان أحوجنا في مثل هذا الوقت إلى أن نؤسس كلاما جديدا في معاني الإيمان وفي معاني الرفعة وفي معاني المجد إلى آخره، لكن بكل أسف يضطرون هؤلاء الجهلة أن احنا نرجع دائما إلى الوراء إلى الخط الأول حتى نقول مثل هذا الكلام الذي يعرفه صبيان المحدثين. لكن نحن في زمان قل فيه العالمون وكثر فيه الجهلاء المتكلمون. ادخل النهاردة على الانترنت أو الكلام ده، تقرأ كلاما يقلب المرء كفيه عجبا، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. وكما قال المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولنا إن شاء الله عود معكم، يعني إن شاء الله ألتقي معكم في كل بعد كل عصر وبعد كل فجر إن شاء الله في مدة هذا الاعتكاف، وبإذن الله الكريم في فجر هذا اليوم إن عشنا والتقينا بكم ولكم وليكن ثمة علة بإذن الله الكريم آتي لألتقي بكم مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.